قالت كان أمره كله عجبة، وذات ليلة جاءني حتى مس جلده جلدي ثم قال دعيني أذكر ربي. قلت يا رسول الله إني ليعجبني قربك ويعجبني ذكرك لربك. فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بلل لحيته، ثم ركع وهو يبكي، ثم خر ساجدا وهو يبكي حتى بلل الأرض من تحته، ثم اضطجع إلى شقه الأيمن يذكر الله إلى أن جاء بلال ليؤذن. قال بلال يا رسول الله ما يبكيك؟ قال عليه الصلاة والسلام كيف لا أبكي يا بلال وقد أنزل الله علي الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا بلال الويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتدبرها، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. اللهم أجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ووقفة التأمل إذا أوقف الله الليل والنهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ماذا لو جعل الله الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون وأنتم في ظلمة الليل؟ أو إن جعل الله النهار سرمدا إلى يوم القيامة أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي المنادي يا ابن آدم هذا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمه فإذا ذهب فلن يعود إلى يوم الوعيد. والإنسان إنما هو أيام وليالي، تمر الأيام وتمضي الليالي، ويقترب من الأجل وأجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وفي السنن وعند ابن السني أن من قرأ هذه الآيات في صباحه فقد أدى ذكر يومه أو أدى شكر يومه، ومن قرأها في ليلته فقد أدى ذكر ليلته أو قد أدى شكر ليلته

مسجد ومجمع الفتح الإسلامي بالصحافة، اللجنة النسائية، الأسبوع الدعوي 12 في الفترة من السبت 1/12 إلى الخميس 6/12/2012 إن شاء الله، تحت شعار قد أفلح من زكاها. يوم السبت الدكتور محمد عبد السلام الطاهر قد أفلح من زكاها، ويوم الأحد المرأة في القرآن الكريم، ويوم الاثنين الشيخ نادر عبد الوهاب تربية الأبناء اللبنة والبناء الجزء الثالث، ويوم الثلاثاء الشيخ أبو زيد محمد حمزة قل هذه سبيلي، ويوم الأربعاء محمود الكنزي دروس وعبر من هجرة خير البشر، ويوم الخميس الشيخ عمر أحمد عمر تمام المنة في وصف الجنة. المكان مصلى النساء بمجمع الفتح الإسلامي، جميع المحاضرات عقب صلاة المغرب، عقب صلاة المغرب. ونستمع الأخوة المتابعين الدروس في هذا المسجد، ستتوقف الدروس في هذا الأسبوع إلى الأسبوع الذي يليه لانشغال المشايخ بهذا الأسبوع عقب صلاة المغرب والدعوة عامة للنساء في مصلى النساء. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المنشآت. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم وتقبل الله جهدكم، وبارك الله فيما أنفقتم وفيما أبقيتم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل من ساهم في بناء هذا المسجد، ولكل من عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات، ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في العالمين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في كل حين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزينة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اشتراكي في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0-125-199-999 مع تحياتي مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل. الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء